إن الله جل في علا رفع من أقدار العلماء وبين جل في علا عظيم المنزلة للعلماء المبلغين لدينه وشريعته. قال الله جل في علا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله جل في علا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله عز وجل أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ورغب ربنا جل في علا في سؤال أهل الذكر، قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وبينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض العلم، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: البركة مع أكابركم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. فالعلماء معاشر الأحبة، علماء السنة منزلتهم في الإسلام عظيمة، والله جل في علاه جعلهم مبلغين لدينه، داعين إلى سبيله، يذوذون عن شريعته. فالعلماء فقدهم ثلمة في الإسلام لا يسدها الليل ولا النهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم منزلة أهل العلم، وبين أن العلماء هم ورثة الأنبياء. الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة يقول: إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة. ويقول: إن الناس بحاجة إلى العلم والعلماء أحوج من الطعام والشراب. ومن هنا عظم قدر العلماء ورفعت منزلتهم، حتى أن أهل السنة يبلغونهم مبلغا عظيما في حقوقهم من الإجلال والتوقير والأخذ عنهم والتلقي عنهم والأخذ من هجيهم وسمتهم. قد كان السلف يرحلون إلى علماء السنة من أجل أن يأخذوا من علومهم ومن هديهم وسمتهم. هذه أم مالك بن أنس تكور له الإمامة وتقول: اذهب إلى حلقة ربيعة الراي فخذ من هديه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. وهكذا أيضا كانوا يجلسون في حلقة عبد الرحمن ابن مهدي، عدد كثير وافر، إنما يأخذون من هديه وسمته ودله. العلماء إذا فقدوا فأذن بفساد عظيم. أعني علماء السنة الذين أحكموا علم الشريعة وثبتت أقدامهم في معرفة محكمات الشريعة، برزوا في العلم تحصيلا وتلقيا، وفقهوا دين الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. علماء السنة تميزوا